قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الباب فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه. الإسلام هو ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم في كل وقت بحسبه. فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يصححون أديان أهل الكتابين الآن هؤلاء يقعون في أمر كبير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخ دينه كل دين، فلا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه. وكما مر في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: والذي بعثني بالحق لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم نسخ الله ببعثته ودينه كل دين كان قبله. فالذي يتمسك بأن هؤلاء يشملهم الإسلام بالمعنى العام يقال له: أولا ليسوا على الإسلام بالمعنى العام. فالإسلام بالمعنى العام كما هو معلوم أن تفرض الله تبارك وتعالى مستسلما له بالتوحيد. هل هذا واقع عند هؤلاء؟ وأن تطيعه جل وعلا، فقد أمر الله بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبالتصديق به، فهم يعصونه، بل هم لا يتبعون أنبياءهم، هم مكذبون بأنبيائهم الذين يدعون أنهم ينتسبون إليه، لأن أنبياءهم لو بعثوا لكانوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن موسى عليه السلام في حديث عمر. الإسلام معناه انقياد لله بالطاعة، والاستسلام له بالتوحيد، والبراءة من الشرك وأهله على حسب ما يشرع في كل وقت. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالإسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء السابقين لو وجد أحد منهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسعه أن يخرج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أخذ عليهم الميثاق بذلك. فما من نبي نبأ ولا رسول أرسله إلا وأخذ عليه الميثاق: إن أدرك محمدا ليؤمنن به ولا يتبعن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة، انتهى العمل بها، ووجب العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لو كان موسى حيا بين ظهرانيكم ما حل له إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب فيه أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه. وقد استدل المصنف بهذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، استدل بها قبل في باب وجوب الإسلام على أن الدخول في الإسلام واجب، وهنا أراد أن يقرر بابا مستقلا يبين فيه أنه كما أن الدخول في الإسلام واجب فكذلك الخروج من الإسلام سواء بالردة أو بإحداث البدع لا يقبل من صاحبه. فهذه الآية تشمل فئتين من الناس. الأولى فئة غير المسلمين من أتباع الملل المختلفة لا يقبل منهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سوى دين الإسلام. الفئة الثانية فئة المسلمين من هذه الأمة الذين لم يأخذوا الإسلام كما جاء في الكتاب والسنة، بل أحدثوا المحدثات وابتدعوا الضلالات يظنون أنهم على حق وخير وصواب، وهؤلاء لا يقبل منهم ما جاءوا به لأنه ليس على الإسلام الصحيح الذي أمروا بالتمسك به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله: رواه أحمد. يعني في المسند، ورواه أيضا أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفي إسناده عباد بن راشد، ضعفه ابن معين وأبو داود. وفي الحديث أيضا انقطاع لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه فضعف الحديث لذلك، وضعفه جملة من أئمة الحديث النقاد. تجيء الأعمال يوم القيامة، للعلماء فيها قولان: الأول أن المراد بمجيء الأعمال مجيء ثواب الأعمال يوم القيامة والأجر الذي وضعه الله تبارك وتعالى للأعمال، هذا قول. القول الثاني في تجيء الأعمال أنها تجيء مجيئا حقيقيا، فالله تعالى قادر على جعل الأعمال تجيء حقيقة، كما أنه يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن أصحابه، وكما أن الأعمال توزن في الميزان حقيقة، ويمثل الموت بكبش كما هو معلوم. فهذا القول هو الذي عليه المحققون، يعني أن الأعمال تجيء مجيئا حقيقيا، لا يأتي ثوابها أو أجرها. فالأصل في الأمور الغيبية أن تقر على ظاهرها وألا تؤول بتأويلات تصرفها عن ظواهرها. وماذا في هذا؟ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث الصورة، قال: ما من شيء إلا وله صورة. ثم ما الفرق بين أن تثبت لله وجها وأن تثبت لله تبارك وتعالى يدين وعينين وأن تثبت لله الصورة؟ لماذا يضيق صدرك بإثبات الصورة وأنت تثبت لله تبارك وتعالى الوجه واليدين والعينين وما سوى ذلك من الصفات التي ذكرها في كتابه أو على لسان رسوله؟ فالقول في هذه، يعني في هذه الصفة، كالقول في هذه الصفات بلا خلاف ولا تباين، وكما قال رحمه الله تعالى. فكذلك عندما يقول تجيء الأعمال يوم القيامة تجيء مجيئا حقيقيا، ما الذي يمنع من هذا؟ إن الله على كل شيء قدير، وقد أخبرنا أن الموت يمثل كبشا، إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيمثل كبشا بين الجنة والنار، يقال: يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت بعد ذبح ذلك الموت. فكذلك تجيء الصلاة، ما الذي يمنع أن تجيء الصلاة؟ إن الله قادر على قلب المعاني إلى أعيان، وهو على كل شيء قدير، كما أن الأعمال توزن. وقول ثان: توزن صحائف الأعمال. وقول ثالث: يوزن العامل. وعلى كل دليله، والجمع بين الأدلة يقضي بأن بعض الناس توزن أعماله وبعضهم توزن صحائف أعماله وبعضهم يوزن هو. فكذلك الشأن في هذه الغيبية تقر على ظاهرها ولا تؤول بتأويلات تصرفها عن ظاهرها. هذا ما عليه أهل السنة، يكلون هذه الكيفيات إلى الله ويثبتون ما أثبت الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، أي أن جميع هذه الأعمال المذكورة تجيء يوم القيامة، وكل عمل يريد أن يكون الوزن به وأن يكون المعيار الذي يوزن به أعمال العبد. ففيه تقرير لمسألة مهمة، وهي أن هذه الأعمال يكون بينها وبين أصحابها محبة ومودة وألفة، بحيث إن كل عمل صالح يريد لأصحابه الزلفى والنجاة. وفي قوله تعالى لهذه العبادات: إنك على خير، تنبيه إلى حسن الأدب مع من رام شيئا ولم يستحقه، بأنه يثنى عليه ولا يهجن في قوله ولا يعطى أكثر من منزلته مع ذلك، ولكن يعامل برفق. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، من آثاره كل سلامة سلم بها العباد، وكل أنواع السلامة في دينهم ودنياهم فيما دق أو جل من أمورهم الظاهرة والباطنة إنما هي من آثار فيوضات الله جل وعلا الذي هو السلام سبحانه وتقدست أسماؤه. وبين اسم الله تعالى السلام واسم الإسلام مناسبة من جهة الاشتقاق، لأن الإسلام في من أسلم يطلب السلامة، والسلام من أسماء الله فيه فيوضات السلامة من جميع النواحي والجهات. في هذا الدعاء من الإسلام: اللهم أنت السلام وأنا الإسلام، تنبيه للعباد أن يكون دعاؤهم بالتوسل بأسماء الله تعالى المناسبة لمطالبهم. فإن الإسلام إنما دعا باسم الله السلام، فقال: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام. فالعبد إذا وفق إلى مثل هذا لا يكاد دعاؤه يرد بل يجاب، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله تعالى في هذا الحديث: بك اليوم آخذ من الأخذ، وهو العقوبة والعذاب، وبك اليوم أعطي، أي أتكرم وأتفضل، فدل ذلك على أن الله تعالى جعل الإسلام الميزان الذي يعاقب بتركه ويكرم ويتفضل به. وإذا كان ذلك كذلك فإن تحقيق الإسلام هو أعظم أسباب النجاة، ومن تخلف عن ذلك فهو مؤاخذ وسيرد عليه ما تعبد به مما ليس من الإسلام. إذا تبين هذا فإن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تهز النفس والفؤاد والجوارح في لزوم الإسلام الصحيح وعدم مخالفته إلى غيره. فالمسألة ليست مسألة عبادات من حيث هي فقط، وإنما المسألة مسألة تحقيق الإسلام، هذا لو صح كما مر. فهناك خلاف في تصحيحه وتضعيفه. الإسلام، بعض الملحدين في هذا العصر الذين هم من الملحدين المعلنين المجاهرين، وهم يشتكون أنهم يتعرضون للأذى إذا عرفوا، فإذا عرفوا في مكان أوسعهم المسلمون ضربا، وربما أخلصوا في ضربهم فقتلوهم، فهم يشتكون من الأذى الذي يقع عليه. بعضهم اسمه إسلام، وهذا سوى ذلك البحيري إسلام آخر ملحد، وهذا علماني جلد يسب الذات الإلهية ويتكلم بكلام يخرج من الملة قولا واحدا باتفاق، ويعيث فسادا هنا وهنالك واسمه إسلام. ولذلك تجد الذين يردون عليه يقولون نرد على ابن البحيري، ينزهون الاسم عن هذا المسمى لأنه لا يستحقه، ولكن أين يذهب منه؟ يدمغه في كل حين. هذا الملحد الآخر الذي هو من المعلنين بالإلحاد اسمه أيضا إسلام، أين يذهب من هذا الاسم؟ جاء إسلام وراح إسلام، وهو يكفر بالإسلام وبرب الإسلام وبرسول السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء عجيب. هؤلاء يطالبون بأن يكون لهم نص ينص على حقوقهم في الدستور، وأن تقنن القوانين على حسب هذا التشريع الكلي العام وهو الدستور، أن تقنن القوانين على أبي القوانين هذا وهو الدستور من أجل حماية حقوقهم. أي حقوق؟ الناس لم يعرفوا الحقوق في الأرض إلا من الشريعة منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كف الأذى من الناس بعضهم عن بعض آثر من آثار الشريعة، ومهما وجدت من أثارة من خير في مجتمع من المجتمعات ولو كان مجتمعا وثنيا في هذا العصر، ولو كان مجتمعا ملحدا، فهذا أثر من آثار الرسالة، من آثار رسالة سابقة. كل خير في الأرض من آثار الرسالة. فهذا القانون الذي يريدون أن يذهبوا إليه أو أن يقننوه لحماية حقوقهم هو في الأصل من حيث المبدأ العام من أنه لا يعتدي أحد على أحد، هذا كل من آثار الرسالة التي يكفر هو بها وينكرها، وينكر الذي شرعها وأرسل بها من أرسله من أنبيائه ورسله. هؤلاء الحمقى المغفلون لا يفهمون. الواحد من هؤلاء يظن أنه صار إلها في الأرض أو نصف إله. هذا المسكين لو قضى الله تبارك وتعالى عليه بضعف في عضلاته إمساك غائطه لأوسع الدنيا نتنا، ولا يدفع معه بحال من الأحوال لو سلط الله تعالى عليه فيروسا لا يرى إلا مكبرا بربع مليون مرة، فأصيب بإسهال شديد كما أصيب فرعون لما رأى العصا قد تحولت إلى حية، كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير وكثير من الإخباريين، وأصيب بالإسهال لا يستطيع أن يوقفه، فماذا يصنع هذا المسكين إذا ما اعتدي عليه؟ يقول يا الله ويفزع إلى الله ويلحد. أي إلحاد هذا؟ أي عبث هذا؟ إلحاد البطن والفرج، يريدون أن ينعتقوا من القيود ليرتعوا في الشهوات بلا ضابط ولا رابط، وهيهات. دين الله منصوص ولو بعد حين، والآن ولو لم يكن منصورا ماديا وظاهرا فهو منصور ظاهرا بالحجة والبيان والبرهان. فدين الله منصور في كل حال، إن لم يكن بالسنان والسيف فإنه منصور بالحجة والقرآن والبيان، ولا يمكن أن يكون إلا ذلك. فدين الله منصور، لا تخافوا على الدين، خافوا على أنفسكم، خافوا على المسلمين، خافوا على ديار الإسلام. الإسلام نفسه لن يدركه أذى ولن يلحقه ولن يصيبه ضر ولا شر، محفوظ، دين الله محفوظ. وأما المسلمون فليسوا بمحفوظين، إن أخذوا بأسباب الحفظ حفظوا، وإن لم يأخذوا بها خل الله بينهم وبين أعدائهم. فإذا غلبتم فلا تقولوا إن العدو انتصر ولكن النصير تولى. فما تمكنوا منكم وإنما تخلى الله عنكم. وهذه القاعدة أبى الله إلا أن تكون مضروبة بأصحاب رسول الله كما وقع في أحد. كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحقه شؤمه، لابد أن يلحقه شؤم مخالفته لأمر رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم قدرهم معروف. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه، فلن تعبد في الأرض. فهؤلاء كانوا خير من على ظهر الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. في أحد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل ألا يفارقوا مواقعهم، ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين في ساحة المعركة. فركب المسلمون أكتاف المشركين في بدء المعركة، وولى المشركون هاربين، فانشغل المسلمون في ساحة المعركة والرماة على الجبل يلازمون أماكنهم، وانشغل من في الساحة بجمع الأسلاب والغنائم. فقال الرماة بعضهم لبعض: انتهت المعركة، وها هم أولئك إخواننا يتوفرون على جمع الأسلاب والغنائم، فلننزل لنشاركهم. يقول بعضهم: لا تخالفوا أمر رسول الله. فنزلوا، فلما نزلوا اهتبلها خالد، وكان لما يزل مشركا بعده اهتبلها فرصة ودار من وراء جيش المسلمين فركب أكتافهم، فقتل منهم 70 شهداء لله رب العالمين رضي الله عنهم أجمعين. وكان المسلمون قد قتلوا في بدر 70 وأسروا 70، فعد الله تبارك وتعالى المأسورين مقتولين، لأنهم في قبضة المسلمين، إن شاءوا أن يقتلوهم قتلهم، فنزلهم منزلة المقتولين. لما وقعت الكسرة في أحد قال بعض الصحابة لبعض: أنى هذا؟ كيف وقع هذا؟ نحن أصحاب النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا، وهؤلاء هم المشركون، فكيف وقع هذا؟ أخذوا يتساءلون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. أصابتكم مصيبة بقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهداء أحد في موضعهم الذي لا يزالون فيه رضي الله تعالى عنه، وحوله السور المعروف حتى لا يدخل الناس ويقع شرك بالله جل وعلا. فقتل 70 في بدر، قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. المخالفة يقع شؤمها في كل حال، فأنتم تريدون أن تكونوا خيرا من أصحاب النبي المأمون، لما خالفوا كسر وأنتم تخالفون. والمخالفة التي تقع منا الآن، الذي وقع من الرماة رضي الله عنهم بالتخلي عن مواقعهم على الجبل، لا تعد شيئا بالنسبة لما يخالف فيه المسلمون الآن نبيهم صلى الله عليه وسلم. تصل المخالفة إلى حد الشرك الأكبر والخروج من الملة في أمور كثيرة، في الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف والاستغاثة بالميتين المقبورين الذين صاروا ترابا، إلى غير ذلك من هذه الأمور، من فشو الفواحش وأكل الربا وغير ذلك من الظلم وإراقة الدماء والبعد عن دين الله جل وعلا، وتريدون النصر؟ هيهات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. سبيل النصر معروف، طاعة الله وطاعة الرسول، ليس للنصر سبيل سوى هذا. ولينصرن الله من ينصره. الله عز وجل لا يريد نصرا من أحد، نصرا ماديا، ولكنه نصر دينه، نصر دين الله جل وعلا. ونصر دين الله يكون بطاعة الله وطاعة الرسول. فالسبيل الممهدة للوصول إلى النصر وحيازته هو طاعة الله وطاعة الرسول، فإن لم يقع هذا فلا نصر، وإنما هي العقوبة. المسألة ليست مسألة عبادات فقط، وإنما هي تحقيق للإسلام العظيم، حقيقة الإسلام الذي يجب أن يتخذ منهاجا للدعوة، والإسلام الذي يشمل جميع ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب، ويشمل جميع ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله نهي تحريم، ثم يأتي بعد ذلك المستحبات وغيرها من باب التبع، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية معاذ لأهل اليمن، فهو يطلب منهم أن يشهدوا الشهادتين، إن أجابوا يعلمهم بفرضية الصلاة، إن أجابوا يعلمهم بفرضية الزكاة، وأنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا التدرج مطلوب، يعني عندما نريد أن ندعو إلى دين الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نتوفر على أمور كثيرة في دين الله تبارك وتعالى. التوحيد أول شيء، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم مخالفته، البراءة من ضد التوحيد من الشرك والمشركين، والبراءة من ضد الاتباع من البدعة والمبتدعين، فهذا هو الدين، وهو المنهج الذي اتخذه العلامة المصنف رحمه الله تعالى في دعوته، أخذ بما في هذه النصوص بحذافيرها، دعا إلى الإسلام كله بأداء حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد والأمر بالفرائض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالنصح للراعي والرعية بالقوانين الشرعية المرعية والقيام بالحقوق جميعها. هذا حقيقة الإسلام التي وعد الله سبحانه من أخذ بها بالنصر والتأييد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عائشة يبين أن لا دين إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا يخالف ما جاء به النبي أو لم يأتي به النبي فهو مردود. فالذي يعمل على اليهودية أو على النصرانية أو يحدث أشياء وبدعا من عنده ويعمل بها على أنها قربات وطاعات دون دليل من كتاب الله ولا سنة نبيه، فهذا عمله مردود عليه كائنا من كان. الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كان الإسلام في دعوة كل نبي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وطاعة النبي الذي أرسل إليه. فلا بد من طاعة نوح من قوم نوح حتى يكونوا مسلمين، ولا بد من طاعة قوم إبراهيم له حتى يكونوا مسلمين، وكذلك كل نبي وكل رسول. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله بمجيئه كل ما كان قبله، فالإسلام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عقيدة وشريعة. فالذي يتوقف عند حدود الإسلام العام، ثم إنه يكون متناقضا أيضا لو توقف عند حدود الإسلام العام، يكون قد أتى بذلك لفظا لا حقيقة، لأنه لو انقاد لله تبارك وتعالى بالطاعة لآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدل المفهوم على أن الذين لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم لا يفلحون أبدا وأنهم خاسرون. حديث عائشة في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أراد المصنف بإراده أن يبين أنه يدخل في هذه الآية من أحدث في هذا الدين ما ليس منه، كما مر في الفئة الثانية، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات. فكل من تعبد الله بعمل لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة فعمله مردود بنص الآية وبهذا الحديث، وصاحب ذلك في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ لكمال الدين، ولا يحتاج زيادة من أحد ولا ينقص منه، لأن الله هو الذي أكمله وهو ظاهر باق إلى يوم القيامة. فلا يسوغ لأحد أن يدعي أن الدين فقط هو نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص لا تصح بدون تفسيرها، النصوص لا تعطي مدلولا إلا بتفسيرها، وتفسيرها هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعمل التابعين وأئمة الهدى. إذن هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.